على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام الخرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيه ثلاث مسائل: الأولى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الآية، لما ذكر من الترهيب ما ذكر بين النعمة عليهم أيضا. يعني من الترهيب في قوله تعالى: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم. هذا تخويف، ترهيب. قال لما بين الترهيب بين التنعيم. نعم. كرمنا تضعيف كرم، أي جعلنا لهم كرما، أي شرفا وفضلا. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذا يعني مبتدأ، هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. نعم نعم. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة، يعني من الكرامة امتداد القامة وحسن الصورة وحملهم في البر والبحر مما لا يصلح لحيوان سوى ابن آدم، سوى بني آدم، أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره، يعني يتحمل ما يفعل، يعني ما يجترح. نعم. بإرادته، ليس لأنه أراد وقصد ودبر. نعم. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس. نعم. وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم، لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان، ويلبسون الثياب، ويأكلون المركبات من الأطعمة. لكن يعني أعلى من هذا كله الحياة، كل هذا يعني نعم وكبير، يعني والبني آدم اختص به واختصه الله به، لكن الأعلى من ذلك أنه علمنا وأشهد الملائكة لأبينا وطلب منا وأن نناجيه بكلامه سبحانه وتعالى، وطلب منا أن نذكره. هذا يعني ما في أعلى من هذا. نعم. وغاية كل حيوان يأكل لحما نيئا أو طعاما غير مركب. نعم. وحكى الطبري عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان بالفم. نعم. وروي عن ابن عباس ذكره المهدوي والنحاس، يعني هذا. نعم. وهو لكن ليس كل يعني تفضيل يأكل بيده، يعني منها. نعم. وهو قول الكلبي ومقاتل ذكره الماوردي. وقال الضحاك: كرمهم بالنطق والتمييز عطاء، كرمهم بتعديل القامة وامتدادها. نعم. يعني ارتفاعها قائمة. نعم. يمان بحسن الصورة. نعم. محمد بن كعب بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أي والله بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. نعم. من بين الكرى من كرمه الله يعني الأمم. وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. هذا كان يميل للسيدة عائشة. والذي ما أظن كيف كانت تقول زين بدل أكرم. والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب. يعني فعلا يعني المنظر والكمال الأنظر هيك بشعر تلاقي كله ماشي هيك يعني كأنه برواز للوجه يعني سبحان الله. شو الإنسان بيحلق هيك بيحلق هيك ميمه كأنه شاذ صار يعني عم يكسر البرواز ما بيجي صار ما بقى برواز. شو هلا بتلاقي الوجه ضمن برواز يعني سبحانه وتعالى خلق. أما من أزال هيك عم يقيمه هيك بالشفرة يعني غير يعني وليس جمالا هذا وليس كمالا لكن نسأل الله العافية سادة يعني الانحراف وسادة يعني الشيء الذي ينبغي أن يكون يعني ضاعة. نعم. وقال محمد والنساء بالذوائب. نعم. هلا نكاية يعني المرأة بتحلق والرجال بيطول يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقال محمد بن جرير الطبري بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم. نعم. لأنه خلق لكم هذا يعني التكريم سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. نعم. وقيل بالكلام والخط وقيل بالفهم والتمييز. والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف. سموا مناط التكليف. وبه يعرف الله تعالى ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل. العقل يعني العقل لا يكفي لا بد يعني من نقل مع العقل. نعم. بعثت الرسل وأنزلت الكتب. نعم. فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين. نعم. فإذا فتحت العين وكانت سليمة رأت الشمس. وكانت سليمة لذلك قد تنكر العين ضوء الشمس من مرض من رمد. نعم. ماء من سخم. نعم. وأدركت تفاصيل الأشياء وما تقدم من الأقوال بعضه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم أيضا كجري الفرس وسمعه وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك. كرم الديك كيف كرم الديك يعني ملحوظ. إذا شفت دجاجة كيف يأكل يعني انظر للديك. طيب جي بنقر الأمحاء وبنادي للدجاجة كذي ربما هو أحوج منها لها. يعني فعلا أنا لفت نظري هذا تلاقي واحد هيك أم يحوم حول الدجاج، أم يعني من يعني يملك هذا يأتي بالقمح مثلا يكبرش يعني عليه مبدع الذي كركت نقر على أمحى ما أكلها عمينادي للدجاجة. يعني رجال يتعلم بعض الرجال منه، يعني هو بتلاقي يأكل هذا وزوجته عم تنظر له. نعم نعم. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بينا، الله أعلم. الثانية قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى: ولا الملائكة المقربون. يعني من كل الخلق يعني استثنون، يعني ذكرهم سبحانه وتعالى في قوله تعالى: لن يستنكف المسيح وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم. وهذه وهذا غير لازم من الآية. نعم. بل التفضيل فيها بين الإنس والجن. نعم. فإن هذه الآية إنما عدد الله فيها على بني آدم ما خصهم به من سائر الحيوان، والجن هو الكثير المفضول، والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول، ولم تتعرض الآية لذكرهم. بل يحتمل أن الملائكة أفضل، ويحتمل العكس، ويحتمل التساوي. فعلى يعني المسيح ولا الملائكة كأنه الظاهر أفضل، المسيح والملائكة يعني صار عطف يعني مع بعض مثل بعض. وعلى الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى قطع، وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا كما تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض، إذ في الخبر لا تخايروا بين الأنبياء. أي بين الأنبياء، أي كمان ولا تفضلوني على يونس بن متى. لكن الحديث يعني ليس على ظاهره: لا تفضلوني على يونس بن متى تفضيلا يشعر بنقصانه أو باتهامه، يعني هو فر من قومه. هذا لا يعني لا نفضل، اللهم صل عليه كما قال عليه، بأن نظهر له شيئا من زل أو شيء، يعني هذا معنى ذلك. وإلا التفضيل ثابت. نعم. وهذا ليس بشيء، يعني النص في القرآن في الأعمال أفضل من الإهمال. نعم. لوجود النص في القرآن في التفضيل بين الأنبياء، وقد بيناه في البقرة ومضى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ومضى فيها الكلام في تفضيل الملائكة والمؤمن. نعم. الثالثة قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات، يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى. وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم من التبن والعظام وغيرها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء. فعلا الإنسان يعني يستولي على الجميع، يعني والثواب والجزاء والحفظ والتمييز وإصابة الفراسة. نعم. الرابعة: هذه الآية ترد ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرموا أنفسكم طيب الطعام، فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق منها. وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات، ولا أصل له، لأن القرآن يرده والسنة الثابتة. لكن هذا الكلام لا يكفي الحقيقة، يعني بعضهم يعني من اختصر الإحياء كمان يأتي بهذا الكلام. أول شيء يعني لا يقولون بالحرمة، حرمة هذا، إنما يقولون هذا الأولى نترك، يعني إذا قلنا بهذا. وبعد ذلك هم لا يريدون هذا لعينه، المربون يعني أهل الأخلاق التصوف لا يريدون أن تترك الطعام لطيبه بهذا، لا، يريدون أن تروض نفسك وأن تكون رجلا ولست ولدا. هذا بدنا ننتبه له، هذا أن تكون رجلا ولست ولدا ولست صغيرا، يعني يبكي على قطعة بسكويت أو شيء الولد، وأنت مثل الولد عندما تستهويك يعني لقمة أو تستهويك طعمة أو تستهويك يعني شيء. هذا المراد، إنه بيكون هذا الطعام لذيذ ولذيذ وأنا أمتنع عنه. هذا شو اسمه؟ هذا رياضة. هذا أنا ما عم حرمه على نفسه، ما أحرمه، لكن أروض نفسي بأن أكون رجلا، وإلا يعني الإنسان يكون يتسفل إن لم يكن ذلك. إيه شلون؟ لا والله يعملوا أكثر من هيك. يعني كنت جالس أنا مع بعضي، إيه إذا اشتهيت حرام اطلعت معه والله يوفو، تنو مين قال لك إنه حرام؟ لا بالعكس، إذا اشتهيت وامتنعت، لا أنت رجال يعني. هيك الأصل يكون إنسان رجل. يعني ذكر لي بعض طلاب العلم كان بمصر، بده يدخل على مدير الجامعة أو شيء، يعني في يعني سكرتيرة، ولا طلعت فيه ولا شيء. دلوقتي حوت كذا يعني، قال لي طالعت من جيبتي هيك ثلاث أربع فستات، فستو حلبي يعني، وطعنها تغيرت، قال لي 180 درجة دلوقتي، واو، حطت لي الكرسي، واو واو واو يعني. والله يعني هذا يعني لا يقبل بني آدم، ما بدي أقول امرأة ولا رجل، لا، بعضهم بسيكارة بتاخده، بعضهم بدو سندويشه أكتر شوي، بعضهم بعشاء. هذا مو رجل، هذا المراد بفعل الصوفية، مو مراد يحرمون. ما قال أنهم يحرمون، يعني بعضهم يقول يعني بتحريم هذا. ذلك بدنا ننتبه، يعني مذكور هذا مختصر منهاج القاصدين، يعني ذاكرين يعني مثل هذا. ما يكفي هذا الكلام، هؤلاء يريدون تربية وترويض نفوسهم، ما يريدون أن يحرموا هذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما يعني بصريح يعني حله. أما أكون أنا ولد صغير أشرى بطعام، أشرى بأكله، أو أشرى يعني يستعبد بمثل هذا، لا، مو رجل. يريدون أن يكون الإنسان رجلا، ما بينشرى. بعضهم لا بده كتير، يعني هذا يعني قد حقه، بيسألوا قد حقه هذا بألف ورقة. عيب والله رجال بينشرى بألف ورقة، يعني كثير هذا. أما الرجل لما يكون رجل لا لؤم ولا مال ولا ما هذا بيقولوا هذا ما بينشرع، وهذا ما يوقع الكثيرين يعني ويجعلهم عند النعال، نسأل الله العفو والعافية. أنت ولقد كرمنا بني آدم بالعقل، كرمك سبحانه وتعالى، وبعزة النفس يعني أكرمك سبحانه وتعالى. إذا لم تكن تفعل مثل هذا كيف يكون هذا؟ وما بقول لحدا، أنا اشتهيتها كثير كثير وما أكلتها، اشتهيت على الطعام صراحة، طعام وأمامه ما أكلت، ما أكلت الملحظ كله عم يأكله ما أكلت على هذا، بس أنا طلعت رجال أكثر منهم ولا كثيرين يعني بصراحة يعني. فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. والله كترنا شبنا نساوي يعني، والله يعني إيه. أما لما بيكون رجال مربى عند هؤلاء بيكون رجال حقيقة، وبيصير عنده نشوة وطمأنينة لم تكن فقدها الجميع يعني. يعني هذا بدنا ننتبه له هذا. أما والله اسمع شو قال الشيخ القرطبي، هات لهون الله يرضى عنك، وما لا يدل. لذلك يعني قالوا تابع السواد ضال، بيقرأ فقط قراءة. إلا بدنا ننبه على هذا يعني، أن الإنسان ينبغي أن يروض نفسه كما يروض عضلاته وجسمه، كمان يروض روحه وقلبه. أنا ما بنشرى، أنا نفسي فشلت ما وخليت يعني هيك تقودني بلؤمة أو أكلة أو نومة أو عادة أو ببيع أو إكرام أبدا. نعم نعم. ولا أصل له، لأن القرآن يرده والسنة الثابتة بخلافه على ما تقرر في غير موضع. مثل ما أن هذا الكلام ينبغي أن يعني أن يكون بحسباننا وبين أعيننا. نعم. وحكى أبو حامد الطوسي أنه قال كان سهل يقتات ورق النبق مدة. سهل بن عبد الله التستري يعني يقتات يعني يأكل. وأكل دقاق ورق التين 3 سنين. كمان مع شو معنى يقتات؟ يعني ما يأكل إلا وقت حاجته يعني. إيه كانوا يعني شو بيقولوا العوام، شو بيقولوا؟ قوت ولا تموت. والله صارين قوت يعني كل يعني على قد ما حاجتك ولا تموت. إيه شو هاد يا أخي، قوت ولا تموت؟ الحمد لله في خير كتير. نعم ما هيك بيقولوا؟ قوت ولا تموت، قوت ولا تموت. يعني هيك هلا بنصير قوت ولا تموت، يعني ما ناكل الا يعني اذا بدنا نموت نحيي انفسنا بيد لقمه. لا، فهون هذا معنى قوله يقتات. نعم. وذكر ابراهيم بن البنا قال صحبت ذنوني من اخميم الى الاسكندريه. نعم. فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي، وقلت هلما، فقال لي تفضل يعني. نعم. ملحك مدقوق؟ قلت نعم. قال ليس يفلح. نعم. قال له التهم بعدم الفلاح. قال له ملحك مدقوق يعني ناعم ظريف، بده يكون ملح يعني بدون طحن، بدون يعني حتى الملحات يعني. قال نعم يعني بس ما يعني ذنون المصري يعني. قال نعم. قال ليس يفلح يعني. فنظرت إلى مزوده وإذا فيه قليل سويق شعير يسف منه. يسف يعني يستف أو يسفون. وقال أبو يزيد: ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم 40 سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه، لأن الله تعالى أكرم الآدمي بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم. مثل ما أن هذا المراد بهذا، يعني والعلماء يعني يعرفون يعني ذلك، يعني الله يرحمه الشيخ أحمد الشامي، يعني كان والدي جالس عنده فذكرته، قال له: شو بتشتغل؟ يعني قال له: اشتغل بالتنجيد. يعني قال له: والله إلي صاحب بيشتغل بالتنجيد اسمه الشيخ حسني حب الرمان. يعني هذا تمسيخ، يعني أنا عم بسمع يعني فبده يأكل يعني الرجل نفسه، يعني جاب شوية مجدرة وهذا شلون هيك تأكلون هيك، جيب لك شوية لبن يعني كل معه اللبن مع، يعني الرجل ما حكى شيء. أن يعني خاطب نفسه الرجل، قال: والله باي مالك شو، يعني أنت يعني بدك تقوديني؟ إها ما في أكل. هذا يعني بسند عالي يعني، فحمل الصحن الأكل وحطه على الرف محل ما كان. تاني يوم ما أكل شيء يعني، فنزل الأكل أشمشوا هيك وصار يعني وباردين كلي، أنا سخنين وبدون لبن ما أكلت، هلا بدي أكله؟ يعني مشكلة. لأنظروا يعني لحكمة المسألة، يعني يعني نفسه معناتها بدها تقوده، نحن بدنا نقود أنفسنا مو نفوسنا تقودنا. ألا ما في، معناتها كذابة أنت مالك جوعانه، ورفعوا وعم يشتغل والشغلة التنجيد يعني بدها عزم بدها جسم يعني وبقي يعني يعني أكثر من يوم بدون أكل. وكان يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى يثبته ويقول هيك، يعني أنا عم بسمع هذا الكلام، يعني هو عم يشتغل: يا صمد يا صمد يا صمد يا صمد، حتى ربي سبحانه وتعالى ثبته عدة أيام ما أكل. بعدين نزل أكل، بأكل شو بأكل شو ما كان. تاني مرة ما عاد ترفع رأسها هي نفسه، لما كانوا بهذا الأمر يلي هو حلال ضبط نفسه عنها، فكيف بالحرام؟ ما هنا بدنا ننتبه، معناتها الحرام يعني هذا ما يأتي على خاطرهم أبدا كيفما كان أنواع الحرام. هذا المراد. بعدها يا لطيف بدأت تتأبى عنه نفسه، يا لطيف أكلت قتلة حزكوا لبك مثل ما بيقولوا، ما يعني نفسي منقادة إلي مو أنا منفاس. وخالف النفس والشيطان وعصيهما قد أفلح من زكاها. هاي التزكية يعني ما منحرم، هذا مو حرام، لكن بده نفسه يقود ولست نفسه التي تقود. تقول. نعم. فهذا مراد يعني الله يرحمه. نعم. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه، لأن الله تعالى أكرم الآدمية بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم، فلا يصح مزاحمة الدواب في أكل التبن. وأما سويق الشعير فإنه يورث القولنج، وإذا اقتصر يعني بضر كمان يضر. نعم. وإذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه، لأن خبز الشعير بارد مجفف، والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر. وإذا مالت مثل ما يعني هذا ما ننسى، يعني أنا رجال يعني لا تستهويني ويستلويني طعام ولا شراب ولا مال، إيه ما شوف $100 إيه لا لا لا أبدا. يعني الحمد لله. نعم. وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت، فقد قومت حكمة الباري سبحانه بردها، ثم يؤثر ذلك. هو قومت كأنه حاططها قواويمات. نعم. قاومت يعني قومت ما بتنكتب هيك. قواويمات. نعم. ثم يؤثر ذلك في البدن، فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن مطية الآدمي، ومتى لم يرفع يعني الحمد لله والله يعني ذلك الفضل من الله. يعني بعضهم يعني في علاقة دنيوية يعني ما يعرفوني يعني، فراح سأل عني يعني الحمد لله، قال له هذا يعني هذا ما بين الحمد لله، قال له هذا ما بين شرع، هذا ما بين شرع، هذا إذا قال إيه ما بيقول لا، هو ما بيعرف هذا شو يعني. فراح سأل ناس يعني قالوا له هذا يعني هذا قال لا ما بيقول لي، أو قال لا ما بيقول لي. نعم. ومعلوم أن البدن مطية الآدمي، ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ. يعني ما بتحمله. نعم طبعا. يعني بس مثل ما أنا يعني أنا بدي أحكم نفسي، مو نفسي تحكم علي. نعم. وروي عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسلا وخبز حوارا، يعني خبز أبيض سياحي يعني. فقيل له هذا كله، فقال إذا هذا كله يعني هيك عم تأكلوا. نعم. فقال إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدمنا صبرنا. شوف الله كله بيقول أكلنا أكل الرجال، انتبهوا يعني مو أكل الأولاد والبطنين، يعني هذا مو رجال اللي ما بيمون على حاله يعني يخفف لقمة، هذا مو رجال أبدا. هل يقول أكل الرجال لكن يا عمي أكل الرجال لا الدفع لا أكل الرجال اسمع إبراهيم ابن أدم شو عم يقول أكلنا أكل الرجال وين بقى أنت إلا والله بده يمين يفهم بده رجال يفهم. نعم أكل الرجال يعني رجال أنا يعني ما يعني قديش نبعد عن الله. فكر يعني يقول لك لا تكتر لا تكتر الله. هل قال الطبيب جاءله طبيب من أعلى الأطباء فلان يعني الطبيب المجمع على يعني حذقه بطبه قال هاي الأكلة فعال. أنا عم قل لك بيقول لك الله لا تكتر. فكر يعني الله خايف على الأكلات يعني وين رايحين نحن؟ بيقول لك الله لا تكتر يعني قديشنا غافلين قديشنا بعيدون عن يعني كم نحن بعيدون عن ربنا. وين أنا هلا حط يعني لك الله عم يقول لك الله مو خايف على يعني الله رحمة فيك عم يقول لك هذا الكلام. إيه الله يكرمنا نكون رجال. لذلك ربي وصف يعني أهل المساجد بأنهم رجال. ولذلك النور الذي سبحانه وتعالى يتجلى فيه بالمساجد يكون عند هؤلاء الرجال. شو ربي قال؟ نور على نور. هاي نور بمعنى مضيء. وين مضيء؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال في رجال يعني. أما إذا ما بيمون على حاله بلقمة مو رجال هذا ما بقى رجال هذا. نعم. وكان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم للصلاة. ومثل هذا عن كله هذا ما بدل أنه يأكل كل ما شئت بس لا تكثر. وعندما يأكل اللحم والعنب والفالوذج هذا أصعب من تركه أصعب من الأكل العادي. يعني يأكل كل ما شئت بس لا تكتر هذا يعني لا تسرف يعني لا تضر بنفسك. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم منه ما يكفي في المائدة والأعراف وغيرهما. والدليل أنه بس يأكل خلاص يعني. يعني الله يرحم الشيخ حسين كأنه يعني كان نقلوا عن الشيخ عبد القادر القصاب كان من كبار العلماء رحمة الله عليه. كان يعني درس بالأزهر. معه في جنبه صديق. هو بده يعني كيف بده يفطر. محول له شفت كعكي هداك بده يعمل فطور راكز. قال له ما بدنا نقوى يعني داني الله يرحمه في يهودي شنو. قال له الكيس إذا ما ملا بيوقف. كان أنا سمعته يهودي قال بدنا ناكل الكيس إذا ما مليته ما بيوقف ما بيوقف يعني. وهذا يعني صاحبه كان هو وياه يعني ما بيرضى إلا يعني بده يأكل بده زيتون بده جبنة. قال ما بدنا ناكل ما بدنا نتخوى بس يأكل ينفتح يا فتاح يعني ينفتح على إنه الشيخ عبد القادر رجع شيخ من أكبر العلماء. وهذاك رجع إنسان عادي يعني. هذا منين هي منين بدها تكون لو لم يروض نفسه على ذلك. نعم. والأول غلو في الدين إن صح عنهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. نعم. شوف سؤال كمان رحمة الله عليه، إن صح عنهم يعني ما يدعيه غيرهم عليهم، مثل ما أن أكلنا أكل الرجال، يعني مش مع شو عم يأكل شو عم يقول يعني أكل الرجال، هذا ما اتهموا بغير ما هو فيه. يعني الرجل، أنا رجل، أنا ما بتستهويني لقمة، لقمة ما بتستهويني، ما لك رجل معناتها شو بدنا نساوي؟ ما بدنا يعني لا فعلا الرجل والله مو يعني مو حلو الرجل لا يتصف في أخلاق الرجال بكل شيء، والإنسان مفطور إنه يحب الأكل اللذيذ، إن بده يخالف هالهوى تبعه وكل شو كل ما شئت. بس مثل ما قلت لك يعني ارجع لكلام الله، مثل ما قلنا وكلوا واشربوا، ربي سبحانه وتعالى ما حدد لك ولا صنف لك، كلوا واشربوا شو ما بدك لكن ولا تسرفوا. وعليه الصلاة والسلام يعني عندما بعث له المقوقس من مصر الطبيب والجارية والبغل، أخذ قبل الاثنتين ورد الطبيب، ليش؟ قال له نحن لا حاجة لنا بك، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، إذا مفهم كمان وإذا أكلنا لا نشبع. فهي يعني الدابة ليش بقى طول الجام؟ أنه ما بتسمع بهيك يعني. أما أنت بني آدم بدك الجام يعني، يعني ترفع يدك عنه وأنت تشتهيه، هاي التربية يعني. يعني ما يعني يعرفها إلا هؤلاء رحمة الله عليهم، يعني بعضهم يعني ويفرع ويدرع هجوما عليهم. ثم قال قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم والحمد لله رب العالمين.